قال الشيخ رحمه الله وعافاه: الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، ولا بد من القدرة على التسليم ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر معناه الخطر، الخطر يعني هل يكون هذا أم لا يكون، هذا شيء منهي عنه. فالشيء الذي لا يقدر على تسليمه عادة منهي في الشرع عن بيعه، لأنه دخل في الغرر أي الخطر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي لا قدرة لك على تسليمه كيف تبيعه وأنت لا تضمن أنك تسلمه؟ فإذا هذا دخل في الغرر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوثق بحصول الغرض، ويوثق بحصول الغرض، ثم إن القدرة على التسليم قد تكون شرعا أي من حيث الشرع، وقد تكون حسا أي من حيث الحس. فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبق، العبد الآبق الذي هرب من سيده، وهذه معصية من الكبائر. هذا العبد لا يصح بيعه لأنه لا قدرة على تسليمه، وهذا العبد فاسق، وطالما هو آبق لا تقبل له صلاة. كالمرأة الناشز، ورد في الحديث أن المرأة الناشز لا تقبل لها صلاة. شيء لا تقبل لها صلاة يعني صلاتها بلا ثواب حتى ترجع عن نشوزها، يعني حتى تعود عن نشوزها، حتى تترك النشوز لو لم تتب إلى الله بعد، يعني كانت خرجت من بيت زوجها بلا ضرورة بلا إذنه، نشزها ما تابت بعد، بس رجعت على البيت، رجعت عند الزوج، ما عادت الآن في حكم الناشزة، لكن يلزمها التوبة، يلزمها أن تتوب حتى تروح المعصية، بس مجرد ما رجعت إلى البيت صلاتها فيها ثواب. فلما نقول نحن لا تقبل هون المقصود فيه أنه ما فيها ثواب. كمان هذا العبد الآبق صلاته طالما هو آبق لا ثواب فيها، عليه معصية كبيرة ولا ثواب له في صلاته. بالحاشي تحت: رجل له عبد مملوك فر، يعني هرب وهو لا يدري، فلا يصح بيعه قبل أن يسترده لأن فيه غررا يعني خطرا، لأن هذا العبد قد لا يعود إلى يده فيكون ضاع مال المشتري. العبد الآبق والمرأة التي نشزت على زوجها الصلاة منهما لا ترفع فوق رؤوسهما شبرا، أي لا تقبل، أي لا ثواب لهما. كذلك الإمام الذي يؤم الناس وهم يكرهونه لسبب شرعي صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا، روى ذلك ابن حبان وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، هذا الحديث اللي ورد: المرأة الناشز والعبد الآبق وإمام قوم وهم له كارهون، يعني لسبب شرعي، مثلا واحد فاسق متسلط هم بده يصلي فيه الإمام وهم يكرهون ذلك، فهذا طالما هو يؤم بهم وهم له كارهون لسبب شرعي لا ثواب له في صلاته، يعني يسقط عنه فرض بس ما في ثواب، لا ثواب له في ذلك. والضال والضال عرف موضعه أو لم يعرف، يعني لو عرف هو شو يعني الضال؟ الضال يعني التائه، ضاع يعني، الآبق الهربان، الضال الذي تاه وضاع، هذا معناه الضال. مش مقصود هون الضال اللي ضل في دينه يعني، لا، وجدك ضالا فهدى. قال بعض العلماء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاه في بعض شوارع مكة، تاه في الطريق، يعني مش معناته الرسول كان كافرا، وجدك ضالا فهدى، مش معناته كان كافرا ثم اهتدى. كل الأنبياء يكونون على الإسلام عندما ينزل عليهم الوحي، هم على الإيمان قبل نزول الوحي، هم على الإيمان، لكن لا يعرفون التفاصيل إلا بالوحي. يعني مثلا أمر الصلاة كيف عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر الصوم، فرضية الحجاب، الأحكام التفصيلية ما عرفها الرسول إلا بالوحي. أما الإيمان، الرسول ألقي في قلبه الإيمان، ألهم في قلبه الإيمان، فكان مؤمنا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. لما نزل جبريل عليه السلام تعلم منه تفاصيل الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي أرسلنا إليك جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي أرسلنا إليك جبريل. هو جاء إلى الرسول بأمر الله، ما كنت تدري ما الإيمان، يعني ما كنت تدري تفاصيل الإيمان. مش معنيت الرسول كان ضالا، قلنا نحن الشخص ليس له أن يفسر القرآن ولا الحديث من عند نفسه، من هواه، من رأيه، بما يتخيل. ما كنت تدري ما الإيمان، يعني ما كنت تدري تفاصيل الإيمان. شو هي تفاصيل الإيمان؟ هذول الأمور، الإيمان الستة هذه فيها تفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها بالوحي، عرفها بالوحي، عرف تفاصيل كثيرة منها هذه التفاصيل، تفاصيل الإيمان. فمعنى قوله تعالى ما كنت تدري ما الإيمان، مش معناها كنت كافرا لا تعرف أصل الإيمان، ما كنت تدري تفاصيل الإيمان. أمور الإيمان الستة ما كان يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفها بعد نزول الوحي عليه، عليه الصلاة والسلام. كثير مهمة هاي الآية، تفسروها للناس أنتم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صحيح، يعني ما كنت تعرف القرآن وما كان يعرف تفاصيل الإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مش معناته ما كان الرسول يعرف أصل الإيمان، كان يعرف الرسول في قلبه أصل الإيمان، كان ألهم الإيمان. وهي الآية مهم تفسيرها الثاني، ووجدك ضالا فهدى، يعني معناتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاه في بعض شوارع مكة ثم هداه الله للطريق، هذا معناه. مش معناتها كان كافر، ما في نبي يكون كافر قبل نزول الوحي. عصم الأنبياء من الكفر قبل نزول الوحي، بعد نزول الوحي عصموا، أي حفظوا من الكفر قبل أن ينزل عليهم الوحي وبعد أن نزل عليهم الوحي. فهذا العبد إن كان تائها وإن كان هاربا لا يصح بيعه في الحالين. وعم بيقول سواء عرف مكانه أو لم يعرف، لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال، أي في وقت العقد الذي عمل، أما أنه مقدور على تسليمه فما بصح بيعه. هذا هو المشهور. قال الأئمة: ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم، بل يكفي ظهور التعذر، يعني يكفي أن يظهر أن تسليم هذا المبيع كالعبد الآبق ظاهر أنه لا يقدر على تسليمه، من غير أن يظهر اليأس في ذلك. خلص ظاهر أنه من قادر يسلمه، فمعناته لا يصح بيعه. وأحسن بعض الأصحاب فقال: إذا عرف مكانه وعرف أنه يتصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق. بعض الأصحاب، بعض فقهاء الشافعية، أحسنوا في مقالة قالوها في هذه المسألة، وهي أنه إذا عرف مكان هذا العبد الذي تاه مثلا ضاع، وأنه إذا رام، أي قصد وأراد الوصول إليه، يصل إليه، يستطيع أن يصل إليه فيستطيع أن يسلمه، فليس له حكم الآبق، معناه يصح بيعه، ما بيعود له حكم الآبق، لأن التوصل إلى تسليمه مقدور عليه، فلذلك صح بيعه. هلا هون إذا عم يحكي على الشيء الذي يتعذر تسليمه لا يصح، كيف الشيء اللي منه موجود صح؟ أن واحد يشتري شيء غير موجود معدوم يصح؟ لا يصح. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر أي الخطر، واستدل منه الفقهاء على منعه وعدم الصحة، على منع بيع العبد الآبق أو الضال الهربان اللي منه معروف وينه، فكيف بما ليس موجودا كالبناء الذي لم يبنى بعد؟ هلا أنتم عارفين غلية البيوت، وبيسألون الناس إنه بدنا نلحق ناخذ لنا شقة أو شقتين نحجز. كيف بيحجزوا؟ يشوفوا واحد قاعد على الكرسي وجايب حفارة بيجوا لعنده ويقولوا له بدنا شقة على الخريطة. يحجزوا يعني يشتروا ويدفعون مقدما جزءا من الثمن. هل هذا يصح؟ لا يصح، لأنه بيع المعدوم، بيع المعدوم. شان إذا واحد سألك ليش طيب نهى رسول الله عن بيع الغرض، أنت ضامن أنه يكون ما ليس موجودا؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. قلت لكم احفظوا الحديث، هل هو عنده هذه الشقة موجودة في ملكي هذه الشقة؟ يقول لك تعارف عليه الناس، كل عرف خالف الشرع فهو باطل. بعض الناس هيك بيقولوا لكم، يقول لكم لا تعارف عليه الناس. تعارف الناس في بعض البلاد على الزنا وعملوا له قانون أجرة، وتعارفوا على بيع الخمور، تعارفوا على القمار، تعارفوا على سبق الخيل المحرم، تعارفوا على كثير أمور فاسدة، تعارفوا تعودوا عليها وجعلوها كأنها عرف. هل يقال بما أنهم تعارفوا على ذلك يحل هذا بهذا؟ لا، ما بيحل. كل عرف خالف الشرع فهو باطل. شو ما كان هذا العرف ما دام هو مخالف للشرع فهو باطل. فهون بيتكلم الواحد إذا كان الشيء الذي لا يقدر على تسليمه ممنوع بيعه وشراءه لا يصح، فكيف الشيء اللي منه موجود كالبنايات اللي بعد على الخريطة مرسومة بيجي واحد بيشتريها؟ كذلك في أمر كثير مهم البيع والشراء بالأراضي، أن الأرض التي تشترى لابد أن تكون معلومة مش على الخريطة في الواقع، إما بنصب حبل عليها على جوانبها، يربط حبل حواليها دويرة مربع مستدير مستطيل مثلث اللي هو، حط حبل أو يحط أربع علامات إذا قال إلى أربع جوانب، حجر هون حجر هون حجر هون حجر هون، بيقول له بعته كهذه الأرض. وقال لي حكيت لكم وحدة امرأة من أهل بيروت وكثير بيصير مثل ذلك، قالت له قالت أنا اشتريت أرض من جماعة ومرتبة كثير وببشيمون ومنطقة منيحة طلعنا نشوف يا حجة هذه الأرض. طلعوا معها وين الأرض؟ قال هذه الأرض. راحوا بيشوفوا بالدوائر العقارية، جابوا طلعت الأرض بالوادي وهي زعمة بيعينا فوق، أنا ما بتعرف بس هل لها عذر في شرع الله؟ لهن غشوها وحرام عليهم، بس هي إلى عذر أنه تقدم على عقد دون أن تعرف كيف يكون العقد صحيحا؟ ليس له عذر. هم عصوا ربهم وهي عصت ربها وخسرت، يعني هون خسارتها اثنين في الدنيا والآخرة لأنها عصت ربها، ثم هي تابت الحمد لله لأن تعلمت تابت. بس هذا نتيجة الجهل، الأمرار الواحد يكون خسارته ظاهرة في الدنيا في الآخرة خسارة لأنه عصى ربه، هذا الأمر ظاهر. وأحسن بعض الأصحاب فقال إذا عرف مكانه، يعني العبد الضال الذي تاه ضاع، وعرف أنه يتصل إليه يعني بيقدر يأخذه يسلمه، إذا رام الوصول قصد وأراد الوصول إليه فليس له حكم الآبق أي الهاب، يعني بصحبه. وقال أصحابنا ولا يجوز بيع الآبق بما روينا، ولأنه لا يقدر على تسليمه وهو شرط لجوازه، بخلاف العبد المرسل في حاجة لثبوت القدرة على التسليم وقت العقد حكما. وهون يعني بالحكم معناته أنه بيقدر يسلم هذا العبد الذي أرسله لحاجة، فهو ليس كالعبد الضال أو العبد الآبق. واحد بعث العبد اللي عنده ليسلم غرضا، وبحسب العادة معروف أنه بيرجع، فباعه لمن يعرف هذا العبد، البيع صحيح، لأن الظاهر من حاله عوده إلى مولاه، ولا كذلك الآبق، يعني ليس هذا كالحكم الذي ذكره في الآبق، لأن الشأن منه أنه لا يريد العود، وإلا ما هرب، لو كان يريد العود يهرب من سيده لا. ولو باعه ممن زعم أنه عنده جازة، يعني إذا باعه من شخص جاء العبد إليه فقال له هذا الشخص عبدك الذي أبقى هرب يعني عندي موجود عندي أنا أشتريه منك، فعم بيقول جاز أي صح البيع، ما بيجوز هذاك يحطه عنده هو هربان، إيواء الظالم ما بيجوز. إذا واحد هرب بسيده بيجوز واحد يحطه عنده خبيه، امرأة هربت من زوجها بلا عذر شرعي بيجوز واحد يقويها؟ ويلقيها على النشوز، لا كذلك هو. بس هو أنا بيحكي جازة يعني صح هذا البيع، لأن النهي ورد في الآبق المطلق، يعني اللي هو منه معروف وينه ما أدري سلم، وهو أن يكون أبقى عند المتعاقدين، أبقى أو أبقى في نوع، وهذا ليس بآبق في حق المشتري إذ هو في يده، فلا يتناوله النص المطلق إذ هو ليس بعاجز عن تسلمه وهو المانع. يعني معنى هذا الكلام، إذا هرب عبد فوصل إلى يد رجل، هذا الرجل الذي وصل إلى يده العبد الآبق الهارب قال لصاحبه أشتريه منك بكذا، قال بعتك، فالبيع صحيح، لأن قولهم لا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، معناه في حق المتبايعين المتعاقدين البائع والمشتري، فهنا هو في يده، في يد المشتري، يعني التسليم حاصل فلا محظور من هذه الناحية، فإذا يجوز فلا محظور من هذه الناحية، فإذا البيع صحيح. ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده، إن كان أشهد عند الأخذ أنه أخذه ليرده على صاحبه، لأنه أمانة عنده، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع، لأن قبضه مضمون على المشتري، يعني ما بيكون هذا القبض المعتبر كون هذا العبد عنده، بده يرجع يقبض هذا العبد من سيده الذي باعه إياه، لأنه مش يعني إذا واحد عنده أمانة ما بيكون لا يعتبر هذا قبضا، إذا كان عنده أمانة لا يعتبر هذا قبضا في البيع والشراء، وهذا مثله. ألا ترى أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة، ولكن وجوب الثمن في البيع مانع من وجوب القيمة؟ فقبض الضمان أقوى من قبض الأمانة لتأكد قبض الضمان باللزوم والملك، فإن المشتري لو امتنع من قبض المبيع أجبر عليه، والضمان يوجب الملك من الجانبين على ما هو الأصل عندنا، بخلاف قبض الأمانة فإنه لا يجبر عليه ولا يوجب الملك، فكان أضعف فلا ينوب عن الأقوى، ولو لم يشهد عند الأخذ يصير قابضا بمجرد العقد عندهما. يعني إذا كان لم يشهد عند الأخذ يصير قابضا، أي لهذا العبد الذي كان هرب وصار في يده، بمجرد العقد، يعني بمجرد عقد البيع اللي حصل بينه وبين سيد العبد، من صاحب العبد عندهما، يعني عند الإمام أبي حنيفة وعند صاحبه محمد بن الحسن، خلافا لأبي يوسف اللي هو صاحب الثاني، فيما إذا لم يأخذه لنفسه بل ليرده على صاحبه. وهذا بناء على أن الإشهاد ليس بشرط لكونه أمانة عنده، وعنده ما شرط، ولو باعه ممن قال هو عند فلان لم يجوز، لأنه أبق عندهما وهو المعتبر إذ لا يقدر على تسليمه. يعني قال له واحد أنا شخص باع هذا العبد الآبق لشخص قال له هو عند فلان، ما قال له هو عندي، قال له هو عند فلان، العبد الذي لك الذي هرب أبقى هو عند فلان، فقال له بعتك إياه، لم يجوز، لأنه أبق عندهما، لأنه هارب آبق غير مقدور على تسليمه عند البائع والمشتري، عندهما. هذا الضمير راجع هون للسيد صاحب العبد، البائع والمشتري، بالنسبة لهم هو آبق، منه عند هذا ولا عند هذا، وهو المعتبر إذ لا يقدر على تسليمه، ما بيقدر صاحبه اللي بيعه على أن يسلمه. ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد صحيحا لوقوعه باطلا. يعني لو عمل العقد باعه وعمل العقد، هذا العقد غير صحيح، عاد قبل الفسخ، قبل فسخ هذا العقد لبيان البطلان، لما يتبين البطلان يفسخ هذا العقد، لم يعد صحيحا لوقوع هذا العقد باطلا أصلا لعدم المحلية، يعني لأن هذا العقد لا محل له من الصحة في هذه المسألة. يعني ما وقع صحيحا لا محل له من حيث الصحة في هذا العقد، اللي هو أنه بيع عبد آبق لكن قبل الفسخ رجع هذا العبد، فصار هلأ قادر يسلمه، هل يقع العقد صحيحا؟ لا، لأن العقد أصلا وقع فاسدا. دين الإسلام هو الدين الصحيح. الشريعة الإسلامية إذا بتلاحظوا قديش الفصل الفقهاء هذا التفصيل وهذه المسائل وهذه الدقة، هذا دليل قديش عندهم حرص وقديش عندهم خوف وقديش عندهم أحيانا تكون مسائل ما حاصلة بس بيذكروها حتى إذا عرضت للإنسان فيما بعد يعرف كيف الحل. الفقهاء المجتهدون أحيانا كانوا يتصورون المسائل دون أن تقع عندهم، دون أن يستفتوا بها، دون أن يسألوا عنها، هم يتصورونها، جزاهم الله خيرا، هذا في ثواب عظيم، يتصورون المسائل وبيعرضوها بيملوها على الطلاب فتسجل وتتلقى عنهم وتؤخذ، ثم فيما بعد بيضل الناس عم يتعلموها، بيبقوا الناس عم يتعلموها، فإذا عرضت بيكون الحكم موجود. إذا كان عرضت هذه المسألة بيكون الحكم موجود، فأولئك نالوا ذلك الثواب العظيم على هذا. بعد تبين بطلان العقد، يعني ما قال له بعتك هذا العقد، أنت اللي احنا بنقول فسخ هذا العقد، تبين أنه باعه عبدا آبقا، إذا ظهرت حالا فهو حال. أما إذا كان قبل أن يتبين هذا الأمر رجع العبد، كان آبقا وبيعه إياه، أم رجع قبل أن يتبين، بعد رجوعه تبين هذا الأمر أنه هذا كان آبقا، هنا عم يحكي هل صح العقد؟ عم بيقول لا، لأنه ما كان له محل صحيح. بخلاف ما إذا باعه لعدم المحلية كبيع الطير في الهواء قبل التملك، يعني ما بيصح الواحد يبيع الطير في الهواء قبل أن يتملكه. يعني إذا واحد شايف طير طاير وعنده شبكة يقول له بعتك هدول هلا حيوقعوا بالشبكة، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يكون وقد لا يكون، فهو ليس في ملكه. هل يصح أن يبيع الشخص شيئا ليس في ملكه؟ لا ما بيصح. هلا كثير بيعملوها خاصة اللي عنده شركات كبيرة، بيجيوا زباين لك أنا بخلي الزبون يروح بيقول له خلص شو بدك أنت؟ بيقول له بدي سيارة مثلا صفتها كذا، ما عنده إياها السيارة، بيقول له خلص بعناك سيارة صفتها كذا موديل كذا، ليست في ملكه، من شاريها هو أصلا، ثم يحصلها ثم هو بعد ذلك يعطيه. هل صح هذا البيع؟ لا، من مضمون أنه بيكون أصلا، هذا بيدخل في بيع الغرر لأنه ليس مضمونا أنه يكون. هذا مش مثل بيع السلم، هذا ليس كبيع السلم، بيع السلم مستثنى من بيع ما ليس في ملكه حالا، بس له شروطه، هل تنطبع على السيارة؟ لا ما تنطبع على السيارة. طير البري عم يحكي عن الطير البري، مش هدول اللي بيفشوا حمام بيصروا حمام بعضهم، هذا بياخذ حمامات الجيران، هذا بياخذ حمام الجيران، ليس عن هذا يتكلم، يتكلم عن الحمام البري اللي ليس له مالك، واحد وضع شبكه فاخذها. اما هون بيعملوا ياخذوا حمام بعضهم، قال بيسجلوا على بعضهم كمان، بنمروا على بعض بيقولوا انه انا اخذت منك الكذا اللي كان عندك، هذا شيء من حرام، اللي هو انه يسرق حمام الغير هذا لا يجوز، نحن ما عم نتكلم عن هذا. بخلاف ما اذا باعه ثم ابقى قبل التسليم ثم عاد، حيث يجوز لأن احتمال عوده يكفي لبقاء العقد على ما كان دون الابتداء. عرفتوا هون المسألة كيف؟ هون باعه ثم هرب ثم رجع، بعد العقد ماشي حاله أنه باعه ما هو يقدر على تسليمه ثم هرب ثم رجع، هو في ملكه ويقدر على تسليمه وباعه، ثم هرب ثم رجع، مش باعه هربان. وعن أبي حنيفة يعود صحيحا، أن يرجع العقد صحيحا بعد رجوع العبد الآبق، لأن المالية فيه قائمة، لأنه بعد مال معتبر في الشرع أنه مال، فكان محلا للبيع، يعني يصح بيعه لأن الذي يصح بيعه هو المال، بيعه شراء، فينعقد غير أنه عاجز عن تسليمه لينفذه، يعني بعد هروبه. فإذا آب قبل الفسق عاد صحيحا لزوال المانع، فيجبران على التسليم والتسلم، فصار كما لو أبق بعد البيع. يعني عم بيقول أبو حنيفة له قول أنه بصح إذا باعه ثم رجع هذا العبد الآبق، لأنه بعده يعد مالا، لأنه إذا هرب العبد هل خرج من كونه مالا لصاحبه؟ لا، ما خرج من كونه مالا لصاحبه. فعم بيقول بما أنه مال في بيعه، شو معنى في بيعه؟ يعني يصح البيع عنده، ويجبران على التسليم يعني على إنفاذ العقد بعد عودة هذا العبد. هذا معنى فيجبران على التسليم والتسلم، يعني إنفاذ العقد. فصار كما لو أبق بعد البيع، صار كما المسألة التي قبل هذه. وكالمبيع المرهون ثم افتك وبه أخذ الكرخي وجماعة من الأصحاب. يعني إذا واحد في شيء مرهون وباعه، لأنه نحن بالأصل الشيء المرهون ما منبيعه ولا منوهبه. شو معنى الشيء المرهون؟ الرهن وثيقة تجعل مقابل دين. لاستيفاء الدين من هذه الوثيقة عند تعذر الوفاء بطريق الحاكم، هذا معنى الرهن. يعني باللغة العامية، واحد بده يقترض من شخص مال، فطلب منه هذا الدائن المقرض أن يجعل شيئا مالا رهنا بذلك، يعني هذه الوثيقة المالية رهنا بذلك، يعني مربوطة بذلك إلى حين استيفاء الدين، إلى حين استيفاء الدين. فإذا لم يحصل استيفاء الدين بالوقت اللي هو مطلوب أن يستوفي الدين، الحاكم الشرعي يقول له نبيع هذا الغرض، إن لم يبع هو بيعه، ما بده يبيعه يبيع عليه الحاكم الشرعي القاضي الشرعي يبيع عليه، ثم يعطي الدائن ماله ويرد الباقي إلى صاحب الرهن. مش مثل ما بيعمل هون بيقول له خلاص راحت عليه، لا مش هيك بيكون. وأصلا منه شرط يكون الرهن قد الدين، ولا أقل ولا أكثر، يعني إذا كان قده أو أقل أو أكثر بيمشي الحال يكون رهن. وبالرهن مش مثل ما بيعملوا بعض الناس ببلادنا، مثلا إذا ساور ذهب يروح يعطيه لمرته الدائن المقرض، يقول له البست متعي قلنا عليهم مصاري. استعمال هذا لا يجوز لهم إنما بدون إذن صاحب المال. يعني لمين استعماله هذا الرهن؟ استعماله لمين؟ لصاحبه، هو بيقدر يستعمله. بس شو معنى جعله رهنا؟ يعني لا يبيعه ولا يهبه، هذا معنى جعله رهنا إلى حين استيفاء الدين، مثل ما قلت هلا، مثل ما بينت هلا. فهون عم بيقول إذا كان حصل إنه بيع هذا الرهن، عم يتكلم عن هذه المسألة. وكالمبيع المرهون، الشيء الذي هو مرهون وبيع، ثم افتك وبه أخذ الكرخي وجماعة من الأصحاب. وبالأول كان يفتي أبو عبد الله الثلجي وجماعة من المشايخ والله أعلم. ثم قال المصنف والسمك في الماء، أي ولا يجوز بيع السمك وهو في الماء. هذه مشهورة عند العوام، يقول له سمك ببحره، فتقوله ببيروت، يقول له اشتري كذا كذا، يقول له وينه، يقول له خلص طمن بالك، يقول له سمك ببحره. ليش يقولوا سمك ببحره؟ الظاهر سمعينا من الفقهاء من زمان، وكانوا هون أهالي بيروت المساجد في كل يوم حلقات علم، كل يوم حلقة العلم كانت موجودة كل يوم في المساجد، هذا شيء معروف، مش برمضان بس، في كل الأيام السنة. هلأ الناس تغيرت أحوالها، واللي بسموه مشايخ غيرت أحوالها، بس كانوا الأول يحضروا مجالس العلم، فلعلهم سمعوا هذا في مجالس الفقهاء في مجالس المشايخ أنه لا يصح أن يباع السمك في البحر. واحد بيقول أنا ساكن براس بيروت صياد، خلص بيعك اليوم 2 كيلو كذا، أنا ضامن أني على زعمه أنه هو بيتصيده، هل يضمن هو أنه يتصيده؟ ما بيضمن ياخذ نفس بعد كلمة اللي بيقولها الواحد، بيضمن أنه يتصيد 2 كيلو سمك؟ لا يضمن، هذا كلام غير صحيح. فما بيصح بيع السمك في الماء. وهون بيستدلوا منها الفقهاء بهالعبارات هذه على مسائل تقاس عليها، اللي هي الأشياء التي لا يقدر على تسليمها أو في تسليمها منه معلوم أنه يستطيع أن يسلم، هل يكون أم لا يكون، هل يستطيع أن يسلم أو لا يستطيع. أي ولا يجوز بيع السمك وهو في الماء، وكذا بيع الطير وهو في الهواء، وإن كان مملوكا له لما فيه من الغرر. يعني لو كان هذا عنده حمام مثلا لقله بس طايرين بالهواء في غرر في خطر وهل بيرجع ولا ما بيرجع؟ هلا هو بيقول لك كل يوم بيرجع صار 20 سنة مثلا أو 10 سنين ما بعرف قديش بيعيش الحمام عادة. لو كان كذلك قد تتخلف هذه العادة. أما هون عم يحكي عن السمك في الماء مش معناته بركي وفيها سمكتين أنه بيعتك هذول السمكتين، لا عم يحكي عن السمك في الماء، السمك بالبحر يعني لو شايفه أنا شايف السمكتين بيعتك إياهم هلا أنا بنزل بجيبهم هن بالبحر، هذا لا يصح. أما إذا واحد عنده بركة في 10 سنتات بيعه إياهم هذا بيع صحيح، هذا مقدور على تسليمه، ما في غرامة ما في خطر. ولو باع السمكة في بركة لا يمكنه الخروج منها نظرة، إن كانت صغيرة يمكن أخذها من غير مشقة صح بيعها لحصول القدرة، وإن كانت كبيرة لا يمكنه أخذها إلا لاحتمال تعب شديد ففيه وجهان أوردهما ابن سريج في جامعه الصغير وأظهرهما المنع، وبه قال أبو حنيفة كبيع الآبق فإنه غرر وقد نهي عنه. عنده بركة قد بحيرة الأرعون مثلا وإذا بده يحصل السمكات بحصلهم بس بتعب ومشقة، فعم بيقول فيها وجهان والأصح عم بيقول الأظهر أنه المنع أنه لا ما بيصح. وهذا كله فيما إذا لم يمنع الماء رؤية السمك، فإن منع الرؤية فهو على قولي بيع الغائب. تعرفوا أنتم قولي بيع الغائب سبق وحكيناه، عم بيقول هذا إذا كان السمك مرئي هالتفاصيل، إذا كان السمك مرئيا يعني شايفه، أما إذا كان الماء يمنع ظهور السمك فعلى قولي بيع الغائب اللي هنا على قول ما بصح وعلى قول بصح، ويكون له الخيار عند القبض، ويكون له الخيار عند القبض. ذكرناها قبل هلا، هذه هي اللي ذكرها الشيخ في المذهب قولان في بيع الغائب. بس هون بيع الغائب مش المعدوم، الغائب يعني اللي هو بملكه بس ليس هنا الآن، ليس هنا الآن في مجلس العقد، غائب عن مجلس العقد. شخص له في بلده فرس أو بقرة أو نحو ذلك ملكه وليس حاضرا أمامه، بعضهم قال بيعه ولو مع الوصف لا يصح، وبعضهم قال مع الوصف يصح، لكن أكثر الأئمة قالوا إن وصف له وطلع على حسب الوصف يصح، إذا طلع على حسب الوصف يصح، إلا أن لا يعلم قلة السمك وكثرتها وشيئا من صفاتها فيبطل لا محالة. قال له بعتك السمكات ما عارفه نكتار ليل وما عارف صفاتهم شو هن نوعهم شو منه عارف، فهذا لا يصح بعض. وبيع الحمام في البرج على التفصيل المذكور في البركة، يعني إذا كان الحمام في البرج الذي هو هيئ له ليسكنه ويأوي إليه على التفصيل المذكور في البركة اللي هلأ ذكره، إنه إذا كان يقدر على تسليمه دون تعب شديد إنه هذا صحيح. ولو باعها وهي طائرة اعتمادا على عادة عودها بالليل ففيه وجهان، أصحهما عند الإمام الصحة كبيع العبد المبعوث في شغل، وأظهرهما ما ذكره المصنف في الوجيز المنع، وبه قال الأكثرون إذ لا قدرة في الحال وعودها غير موثوق به إذ ليس له عقل باعث، ما عنده عقل الحمام، إنما إذا واحد سألك كيف يرجع كيف يمشي بالليل كيف يسافر كيف كان يبعثوه من زمان الحمام الزاجل اللي بيحطوا الرسالة بإيديه ويقطع مئات الكيلومترات يمشي ليلة نهار ويصل إلى حيث عود وبيستلموا منه الرسالة، منقول الله يلهمه الله يلهمه. ليش الطير ببيروت ما بيقرب على الناس؟ في أوروبا بيقولوا بيجي لعندك بالطعمين بحط إيدك بيقعد على إيدك، الله يلهمهم، هذا بياخدك هون اللي ببيروت عادة، هذاك اللي هونيك ما بياخدك عادة، ما بياخدوا للطير، تعود الله ألهمه أنه هكذا جرت العادة، هيك بيصير عادة. فمنقول نحن الطير يلهم، ما منقول الطير عنده عقل بفكر، لا يقال هذا الكلام، الطير ما عنده عقل بفكر، ليس له عقل، ليس عاقلا، والله أعلم. وقال أصحابنا لا يجوز بيع السمك قبل الاصطياد لما نهي عن بيع الغرق، ولأنه باع ما لا يملكه فلا يجوز. ثم هو على وجهين، فإما أن يبيعه قبل أن يأخذه أو بعده، هذا السمك اللي يبيعه هذا الشخص وهو في الماء، إما أن يبيعه بعد أن أخذه أو يكون باعه قبل ذلك. فإن باعه قبل الأخذ لا يجوز، وإن أخذه ثم ألقاه في الحظيرة، فإن كانت الحظيرة كبيرة بحيث لا يمكن أخذه إلا بحيلة لا يجوز، لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه. فلو سلمه بعد ذلك ينبغي أن يكون على الروايتين اللتين في بيع الآبق، صرت تعرف تفصيلها، بناء على أنه باطل أو فاسد. وإن كانت صغيرة الحظيرة اللي يوضع فيها السمك بحيث يمكن أخذه بغير حيلة جاز، لأنه باع ملكه وهو مقدور التسليم، يعني بعد ما أخذه حطه في حظيرة صغيرة ثم باعه، فهذا جائز لأنه مقدور التسليم. ويثبت للمشتري خيار الرؤية عند التسليم له، مثل بيع الغائب اللي تكلمنا عنه قبل، المشتري في بيع الغائب له خيار الرؤية عند التسليم له، أنه إذا بده بياخده إذا بده يقول له ما بده. ولا يعتد برؤيته وهو في الماء، لأن السمك يتفاوت في الماء وخارجه، وكذا لو دخل السمك الحظيرة باحتيال بأن يسد عليه فوهة النهر أو سد موضع الدخول حتى لا يمكنه الخروج على هذا التفصيل، لأنه لما احتبس فيه باحتياله صار آخذا له وملكه بمنزلة ما لو ألقاه فيه. وقيل لا يجوز، لأن هذا القدر ليس بإحراز، إحراز يعني أنه يكون أخذه من الماء فصار في حوزته حازه، هذا بصير ملكه. إذا واحد منكم أخذ ماء من بئر أو من نهر، هذا الماء الذي حازه في إناء له صار ملكا له. إذا أخذنا سمك من النهر حزناه في آنية لنا صار ملكا لنا، إذا أخذنا السمك من البحر صار ملكا لنا، بس قبل ذلك ما هو ملك لنا، قبل أن نحوزه ليس ملكا لنا. وقيل لا يجوز، لأن هذا القدر ليس بإحراز له، فصار كطير دخل البيت فأغلق عليه الباب. وهذا الخلاف، يعني أغلق عليه الباب بعد ما حازه، بعد ما أخذه، بعد ما دخل بملكه أصدقاء، فهذا الخلاف فيما إذا لم يهيئ الحظيرة للاصطياد، فإن هيأها له ملكه بالإجماع فيكون على ما ذكرنا من التفصيل. أما إذا هيأ حظيرة خلي السمك يروح عليها، في ناس بيجي البومي من النهر بيجي السمك لعنده حظيرة لإله، فالسمك اللي دخل بهالحظيرة لإله لمين صار ملكه، فهذا بيستطيع يبيعه. فإن اجتمع السمك في الحظيرة بنفسه من غير صنعته ولم يسد عليه المدخل لا يجوز بيعه، سواء أمكنه الأخذ بغير حيلة أم لا، لأنه لم يملكه، يعني السمك لحاله إجا من غير حيلة منه وجاء إلى هذه الحظيرة بعد ما ملكه هذا الإنسان، فما بصح يبيعه. وأما كلام أصحابنا في عدم جواز بيع الطير في الهواء، فلأنه غير مملوك له قبل الأخذ وبعده غير مقدور التسليم، وهذا إذا كان يطير ولا يرجع. وإن كان له وكر عنده يطير منه في الهواء ثم يعود إليه جاز بيعه، لأنه يمكن أخذه من غير حيلة، وكر يفوت عليه كل سهولة يقدر يفوت على الوكر ويأخذه، فهون يجوز أن يبيعه لهذا الذي هيئ له وكر يعود إليه. وإن لم يمكن إلا بحيلة لا يجوز لعدم القدرة على التسليم. يعني هلأ صار ظاهر لكم أن الفقهاء استعملوا عبارة الشيء الذي لا يقدر على تسليمه إلا بتعب وحيلة، أنه هذا ما بيعتبروه موجود القدرة على تسليمه، وهيك بيعتبروا الفقهاء، بيعتبروا الشيء اللي أنت فيك تسلمه بسهولة من غير حيلة وتدبير ومشقة، هذا الشيء اللي بيسموه لك قدرة على تسليمه. أما إذا كان ليس كذلك فما بيعتبروا أنه هذا أنت قادر على تسليمه، عشان هيك بيقولوا هذا لا يصح بيعه إلا أن يكون قادرا على تسليمه بأي طريقة بسهولة. ولو أخذه وسلمه ينبغي أن يكون فيه روايتان كما ذكر في الآبق. ولو اجتمع في أرضه الصيد فباعه من غير أخذه لا يجوز، لأنه لم يملكه شيء يصطاد، اجتمع في أرضه بس بعد ما اصطاده فباعه لا يصح ذلك، لأنه بعد ما دخل في ملكه. ولهذا لو باض فيها صيد أو تكنس أو تكسر، تكنس الظبي أو بقر الوحش إذا أوى إلى كناسه، والكناس مستتر الظبي في الشجر، يقال كنس الظبي وتكنس. يعني جاء إلى هذا المكان الذي يستتر فيه من الشجر، هذا معناه. أو تكسر يكون لمن أخذه لعدم ملكه إياه، بخلاف ما إذا عسل فيها النحل حيث يملكه، لأن العسل قائم بأرضه على وجه القرار كالأشجار. يعني إذا عسل نحل في شجر إنسان فهذا العسل صار له، لأنه عسل على شجره وهو قائم، حيروح العسل فبيقدر يبيعه لغيره، صار ملكا له يعني. ولهذا وجب في العسل العشر إذا كان في أرض العشر كالثمار، وهذا إذا لم يهيئ أرضه لذلك، فإن هيأها له بأن حفر فيها بئرا للاصطياد. هذا مش مذهب الشافعي، نعم يحكي العسل هنا في مذهب الشافعي ما في العشر، ما في زكاة برد. ولهذا وجب في العسل العشر، هذا مش مذهب الشافعي. وهذا إذا لم يهيئ أرضه لذلك، فإن هيأها له بأن حفر فيها بئرا للاصطياد ونصب شبكة فدخل فيها صيد أو تعقد به ملكه، لأن التهيئة أحد أسباب الملك. واحد نصب شبكة في البحر، علق فيها السمك، هذا له، نصب شبكة عند بئر، هيك من زمان كانوا يعملوها، هلا ببعض القرى بسوريا بيعملوها، يحفروا بئر، هذا البئر تأوي إليه الحمام الوحشي البري يعني، ثم يضعون شبكة، فإذا أراد الخروج يعلق في الشبكة، إذا علق في هذه الشبكة صار ملكا لصاحب الشبكة، لأنه هذه التهيئة من أسباب الملك، هذه التهيئة من أسباب الملك. ألا ترى أنه لو حط طستا تشط يعني ليقع فيه المطر فوقع فيه ملكه، وكذا لو بسط ذيله عند النفاق ليقع الشيء المنثور ملكه بالوقوع فيه. في الماضي كانوا ينثرون الدراهم والدنانير في الأعراس، يقال نثار ونثار. الواحد إذا بسط رداءه فوقع فيه هذا النثار يملكه، يعني من زمان بالأعراس بالفرح الدراهم والدنانير يعني ذهب وفضة، فبصير بزدته من باب الكرم والفرح بهذا الرجل الذي بنى تزوج، فبعض الناس بيفتحوا تيابهم حتى يصير يوقع فيها هذه الدنانير والدراهم، وهو قصده هذا الإنسان اللي عم يزد قصده أن يأخذه من وقع في يده من باب الكرم والفرح يعني. فأي واحد بسط رداءه فوقع فيه ملكه صار لإله. وفي النهاية لو دخل الصيد داره فأغلق عليه الباب كان الصيد له ولم يحكي فيه خلافا، يعني عم بيقول خلافا لما قال قبل ذلك، انه يقول بعض الفقهاء اذا واحد دخل الى بيته شيء من الطيور فاغلق الباب صار ملكه مجرد ما اغلق الباب، لانه بيقدر ياخذه يعني. نعم. وعلى قياس ما ذكر في الكافي لا يكون له، اللي هو القول اللي ذكرناه بالاول، طبعا لا يكون له الا انت الا ما يكمشوا يعني، الا اذا اخذه طبعا صار ملكه هذا. بس مش مثل ما بيعملوا بعض الناس فوت كنار لعندهم على البيت بياخذوه، ما في عندنا كنار بري نحن بلبنان، نحن اذا في كنار جابوه من برا دغري بياخذوه الناس، ما في شيء بري من الكنار او فيما اعلم يعني، هذا اللي بعرفه. وما بياخذوا الواحد طالما له اصحاب، كثير من الطيور في منها بريه، بس هذا الكنار بالذات بلبنان ما في عندنا منه فيما نعلم يعني، فاذا كان له اصحاب ما بياخذوه. وقد يجوز أن يكون في المسألة روايتان وإلا فلا فرق بينهما، يعني فيها روايتان بيأخذ الواحد بأيهما شاء والله أعلم، بيقدر يأخذ بهذه ويقدر يأخذ بهذه.